أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحوه، وإن قال له خاتم في هفص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما، وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل قوله، وإقراره بشجر أو بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا أملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا يملك رب الأرض قلعها، وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. وكذا لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان. هذا آخر ما تيسر جمعه. والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. قال جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي الشيخ منصور بن يونس ابن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي، فرغت منه يوم الجمعة 3 شهر ربيع الثاني من شهور السنة 45 بعد 1000 من الهجرة، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هنا تنتهي القراءة في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه. نستكمل هذا الشريط ببعض الكتيبات الأخرى، أولها اختيار الزوجين في الإسلام وآداب الخطبة. المؤلف الأستاذ حسين محمد يوسف. الفصل الأول اختيار الزوجة، الصفحة 11. أولى نقاط هذا الفصل بين المظاهر والجواهر. لا شك في أن بناء الأسرة هو أخطر بناء في كيان المجتمع، بل في كيان الأمة بأسرها، لأنه البناء الذي تتوقف على سلامته وصلابته سلامة المجتمع وعزة الأمة. وإذا كان الناس يعنون عند إقامة أبنيتهم من الأحجار باختيار الموقع المناسب وتحدي الخامات الجيدة التي تكفل سلامة البناء وتضمن بقاءه إلى حين، إذا كان هذا هو شأن الناس في إقامة الأبنية المكونة من الأحجار والطين، فإن بناء الأسر المكونة من الرجال والنساء والبنين أولى بالدقة عند الاختيار وأدبر بالبحث والاستفسار، لأن بناء الأحجار يتعلق بشؤون الدنيا وهي ثانية، وبناء الأسر يتعلق بسعادة الدنيا ويمتد أثره إلى الآخرة وهي دار القرار. والإسلام في هذه الناحية شأنه في كل شيء لا يقيم وزنا للمظاهر، وإنما يعنى دائما بالجوهر الأصيل، لأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. مر رجل غني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا حبي إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. وسكت صلى الله عليه وسلم حتى مر به رجل من فقراء المسلمين فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هامش صحيح البخاري، كتاب النكاح باب الكفاءة في الدين، من حديث سهل بن سعد المساعدي رضي الله عنه انتهى. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه أن المظاهر قد تكون خداعة، وأن ذلك الرجل الذي ازدرته أعينهم لفقره ورشافة مظهره يساوي الألوف بل الملايين من أمثال هذا الرجل الذي حل منهم بمظهره محل التقدير والاعتبار، لأن المدار على التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. هامش رواه أحمد ومسلم والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. تخيروا لنطفكم. من أجل ذلك عني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتكوين أسرة بالحث على تحري العناصر الطيبة من النساء واختيار ذوات الأصول الظاهرة، فقال: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. هامش رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد اشتهر على الألسنة في هذا الصدد أحاديث أخرى ذكر أهل العلم الكثير عن ضعفها أو وضعها أو لا أصل لها، مثل حديث: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وحديث: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وقد رأينا التنبيه إلى مثل هذه الأحاديث وبيان أنه لا حاجة إلى الاستشهاد بها لا سيما وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عنها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك، الذي أورده البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن انتهى. والمعنى الذي يهدف إليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هو أن يحرص المسلمون في بنائهم للأسرة على تحري الزوجة الصالحة ذات الأصل الطيب، لأن أخلاق المرأة تتأثر غالبا بالبيئة التي نشأت فيها وتربت في أحضانها، كما أن أبناءها يرثون عنها الكثير من أخلاقها وطباعها، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. لذلك يندب اختيار المرأة من بيئة متدينة حتى تنقل إلى أبنائها وبناتها الطباع الكريمة والقيم الفاضلة. وزيادة في تأكيد هذا المعنى، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من الانسياق وراء الماديات من جمال أو مال المجردة عن الأصل الكريم والنشأة الصالحة، لأنها أشد خطرا وأوخم عاقبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزودوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرجيهن، ولا تزودوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. هامش رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انتهى. فالجمال بالنسبة للمرأة ما لم يكن محصنا بالنشأة الدينية والأصل العريق قد يغري الفساق بالطلع فيها ويهون عليها التفريط في شرفها والتردي في هوة الفاحشة دون مبالاة بما يعود على الأسرة من الدمار وما يلوث الأبناء بالعار والشناع. والغنى بالنسبة للمرأة إذا لم يجمله الخلق الكريم قد يدفعها إلى التعالي على زوجها ويغريها بالتحكم فيه والطغيان عليه، مما يعكر صفو الحياة الزوجية ويهدد كيان الأسرة. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: إذا كنت تبغي أيما بجهالة من الناس فانظر من أبوها وخالها، فإنهما منها كما هي منهما، كقدك فعلا إن أريد منالها. ولا تطلب البيت الدنيء فعاله، ولا يدع ذا عقل لو زهاء مالها، فإن الذي ترجو من المال عندها سيأتي عليه شؤمها وخبالها. هامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني انتهى. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: فاستمتع بها. هامش رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره أقوال الفقهاء في المقصود باللمس المذكور في هذا الحديث، ثم قال: وقيل إن المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا، ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها، ولو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هامش تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء السادس الصفحة 11 انتهى. وفي هذا الحديث عبرة بالغة توضح مدى ما يلقاه الزوج من المرأة الجميلة الضعيفة في دينها الوضيعة في نشأتها من عنة وهم. فهذا الرجل الذي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلوك زوجته وألا تمنع أي أجنبي عنها أن يمد يده إليها مداعبة لها وطمعا فيها أو رغبة في أخذ مال زوجها، هذا الرجل يجد نفسه بين أمرين أحماهما مر، فإما أن يغربها أو يطلقها مع تعلقه بها وشغفه بجمالها فيشقى ببعدها، وإما أن يبقيها ويعيش معها في قلق من ناحيتها ويجهد نفسه في الحفاظ عليها لعدم اطمئنانه إليها في الحرص على شرفها أو صيانة كرامة زوجها وماله، وكلا الحالين لا يرضى بأيهما أهل المروءة والشرف. ومن ثم فإنه يكره التزوج ببنت الزنا وبنت الفاسق واللقيطة ومن لا يعرف لها أب. وما أجمل ما أوصى به الحكيم العربي أكثم ابن صيفي قومه حيث قال: يا بني تميم، لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة النسب، فإن المناكح اللئيمة مدرجة للشرف. هامش إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري القسطلاني انتهى. وروي أن أبا الأسود الدؤلي قال لبنيه: يا بني، قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسرون بها. هامش أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي انتهى. وقال الأصمعي: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله تعالى بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله تعالى بمثل منكح سوء. هامش مرآة النساء للشيخ محمد كمال الدين الأدهمي انتهى. الإسلام والقيم المادية. على أن الإسلام وإن كان لا يقيم كبير وزن للقيم المادية، إلا أنه مع ذلك لا يهملها كل الإهمال، لما جبلت عليه النفس البشرية من ميل إلى المرأة الجميلة أو المال الوفير أو غير ذلك من شهوات الدنيا المحببة إلى الثواب الأعظم من أهلها. والله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لا ينكر الإسلام مثل هذه الشهوات بالنسبة للراغبين فيها أو الحريصين عليها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه المغيرة ابن شعبة فأخبره أنه خطب امرأة، فقال له صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. هامش رواه النسائي والترمذي وحسنه انتهى. أي أن مشاهدتك لها أدعى إلى الاطمئنان إلى ما تدوم به المودة والألفة من جمال الوجه وحسن القوام. إنما الذي ينكره الإسلام أن تصرف القيم المادية من جمال أو مال عن مراعاة ما قد يكون في المرأة من فساد في الدين أو سوء في الخلق، كما هو شأن كثير من الناس في هذا الزمان، لا يقيمون وزنا للخلق الكريم والدين القويم بقدر ما يقيمونه للمال والجمال. وليس هذا هو شأن الكرام الذين لا يرضون بديلا عن شرف الأصل وطيب النشأة، ولا يقبلون أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وفي هذا المعنى يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. هامش كشف الخفاء للعجلونين عن أبي نعيم من حديث أنس رضي الله عنه انتهى. خير النساء. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأصحابه مثلا لأهم السجايا المنشودة في الزوجة الصالحة التي بها تقوم البيوت الكريمة وتؤسس بها الأسر الطيبة وتتوفر النشأة القويمة للأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هامش صحيح البخاري كتاب النكاح انتهى. ويستدل من هذا الحديث على أفضلية نساء العرب عامة وصالح نساء قريش بصفة خاصة، لما فطرنا عليه من حنو على الصغار وشفقة بهم وعناية بتربيتهم، ولما جبلنا عليه من رعاية للأزواج ووفاء بعهدهم وحفاظ على شرفهم وكرامتهم وصون لأموالهم وتدبير لأمور معيشتهم وغير ذلك من المقومات الزوجية السعيدة والعشرة الطيبة، كما بين صلى الله عليه وسلم طرفا آخر من السجايا والخصال الكريمة المطلوبة في الزوجة فقال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتخفض غيبتك في نفسها ومالك. هامش الطبراني عن عبد الله بن سلام بإسناد صحيح انتهى. فقوله صلى الله عليه وسلم من تسرك إذا أبصرت كناية عن جمال الخلقة ونظافة الملبس وكمال الزينة، فعلى المرأة أن تحرص على الظهور أمام زوجها في أجمل صورة يحبها بالنسبة لنفسها ولباسها. وقوله صلى الله عليه وسلم وتطيعك إذا أمرت كناية عن طيب عنصرها وحسن تربيتها، فعلى المرأة أن تسارع دائما إلى مرضات زوجها وتتبع موافقته. وقوله صلى الله عليه وسلم وتخفض غيبتك في نفسها ومالك كناية عن قوة دينها وصدق إيمانها بالله ورسوله، فعلى المرأة أن تكون مخلصة لزوجها محافظة في غيبته على شرفه وعرضه أمينة على أمواله. وحق لمن توفرت فيها هذه الصفات أن يصفها الصادق المصدوق بأنها خير النساء. خير الكنوز المرأة الصالحة، ومثل هذه المرأة هي أغلى كنز يعثر عليه في هذا الزمان، يعثر عليه المؤمن في سعيه لخير الدنيا والآخرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أنزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية انطلق عمر وأتبعه ثوبان رضي الله عنهما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. هامش تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الرابع الصفحة 81 انتهى. وفي رواية أخرى عن ثوبان رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة.